الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد، عليكم السلام، وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. يقع البحث والكلام في أنه متى يحكم بالتحيض. تارة تكون المرأة ذات عادة، وأخرى لا تكون ذات عادة. فإن كانت ذات عادة حكمت بحيضية ما تراه من دم إذا كان في وقت العادة، وإذا لم يكن في وقت العادة حكمت به أيضا بالتحيض فيما إذا كان واجدا للصفات التي ذكرت في الروايات على أن لا يقل عن 3 ولا يزيد على 10. وأما إذا لم تكن ذات عادة، كما إذا كانت مبتدئة أو مضطربة، فحكمها التحيض فيما لو كان بالصفات. واضح؟ قال: متى يحكم بالتحيض وتتحيض المرأة بمجرد رؤية الدم إذا كان بالصفات أو في العادة أو قبلها بيوم أو يومين؟ لأن العادة تقتضي قد أنه تتقدم العادة بيوم أو يومين. يعني هذا فرد شيء موجود عند النساء، تقدم بيوم أو يومين، مضاف إلى ذلك الروايات دلت على كما سنقف عندها. والمبتدئة التي ترى أول مرة، والمضطربة التي لم تستقر لها عادة، تحكم عليه، على هذا الدم، بذلك بالتحيض بأنه بشرط الصفات. والمستند في ذلك: أما تحيض المرأة، أما تحيض ذات العادة إذا رأته بالصفات، لعل الأنسب أما تحيض المرأة إذا رأته، تحيض المرأة بمجرد رؤية الدم إذا رأته، لأن هذا حتى يعم ذات العادة وغير كما هو في المتن هكذا، لكن هذا مو فرد خدشة لعله. أما تحيض ذات العادة إذا رأته بالصفات فلإطلاق ما دل على أن دم الحيض حار أسود للمرء في العادة وغيرها، عليكم السلام. المهم احنا سوين في غيرها لا لذات العادة في كلامي، في كلام هذا لا ذات العادة. الأعم الإطلاق يساعد على أن ما تراه ذات العادة وغير ذات العادة إذا كان واجدا للصفات فهو حيض، ومع الشك في استمراره 3 قبل المرأة تشك عادة، تقول أنا ما أقدر أحلف بأن هذا الدم سوف يستمر 3 أيام فما زاد، وربما ينقطع على يومين، فهل أترك الصلاة الآن أو يجب علي الاحتياط، أفعل أفعال المستحاضة، أتي بأفعال المستحاضة وأترك تروك الحائض؟ الجواب له: مقتضى الاستصحاب الاستقبالي الحكم بتحيض هذا الدم وإن لم يعلم بأنه سوف يستمر 3 أيام. هذا الاستصحاب الاستقبالي بعد شنو هذا؟ شو جديد؟ الاستصحاب يمكن أن يقال بأنه على 3 أنحاء، 3 استصحاب متعارف، واستصحاب قهقرائي، واستصحاب استقبالي. تارة المتيقن، وفي كل من هذه الثلاثة يوجد عندنا متيقن ويوجد عندنا يعني هم يقين عندنا هم شك. فعندنا متيقن عندنا من. تارة نتيقن بأن زيد بالأمس يوم الجمعة كان عادلا، الآن اليوم يوم السبت هل هو عادل أيضا لتجوز الصلاة خلفه، ليصح الطلاق بحضوره، إلى آخر ما يترتب من آثار على العدالة. هذا الاستصحاب المتعارف وروايات لا تنقض اليقين بالشك، القدر المتيقن تتناول هذا النحو وهذه الحالة. جيد، زمان المتيقن سابق ماضي، زمان المشكوك الآن بالفعل. وأخرى لا، أنا الآن على يقين من العدالة، أشك بالأمس كان عادلا أو لا، الآن على يقين بأنه معنى الصعيد كذا، لكنه في عصر نزول الآية هل كان معنى الصعيد هذا أو لا، وربما نقل بعد ذلك إلى هذا المعنى الجديد اللي الآن يتبادر إلى الذهن. فزمان المتيقن الآن، المشكوك متى؟ زمان الماضي. بالعكس تماما، في مثل ذلك يسمى مثل هذا الاستصحاب بالاستصحاب القهقرائي. أدلة استصحاب لا تنقض اليقين بالشك لعله منصرف عن هذا، وإلا لا تنقض اليقين بالشك يصدق حسب إطلاقه على الاستصحاب الاستقبالي، لكن الانصراف لعله يحكم في مثل هذا المورد. جيد، فقط قيل بأنه في باب اللغة، هذا فائدة في باب اللغة، الاستصحاب الاستقبالي القهقرائي. القهقرائي شنو هو؟ الرجوع إلى الخلف، إلى الماضي، زمن الماضي. لعله فقط هذا الاستصحاب في اللغة هو مو الاستصحاب في غيرها يكون حجة، ولعله من جهة ماذا؟ استقرار السيرة على حجية مثل ذلك المورد. حكم العقلاء، العقلاء عشان هو يأخذون بمثل ذلك الأمر فأمضي، مو من جهة أدلة واضح، وإلا هذا من جهة أدلة الاستصحاب ربما يقال بالتعميم بعد حينئذ، شنو التفصيل بين اللغة وبين غيرها، لأن مطلق هو. وهناك حالة أخرى وهو ما إذا كنا على يقين الآن مو بالأمس كما هو الحال في المتعارف، لا الآن نحن على يقين مثل القهقرائي، لكن ما نريد نسحبه للخلف، نريد نسحبه لي وين هذا اليقين؟ نمشي إلى الأمام. غدا شنو هذا؟ عادل أو لا؟ هذا استصحاب استقبالي. واحد لما يبتدئ بالصلاة ومن الشرائط كذا للصلاة شنو؟ أن يكون متي وجوب الصلاة مشروط بمن؟ وبالأوصاف العامة، أن يكون قادرا حيا، صحيح لو لا، عاقل متي لو لا، أنا إيش بدريني أبقى على عقلي إلى السلام عليكم ميم السلام عليكم، إيش بدريني حي أبقى؟ فأستصحب استقبالا. كيف هسه الآن في موردنا المرأة رأت الدم، ما تدري على أنه غدا بعد غد أيضا موجود دم أو لا، سيلان موجود أو لا، حتى طبيعي سيلان مو لازم، لأن احنا قلنا بالأمس البحثي بأنه يكفي بقاؤه بنحو الديمومة في باطن الفرج. خب حينئذ الاستصحاب الاستقبالي يثبت لي أنه غدا أيضا موجود، بعد غد موجود، فثلاث أيام موجود. وهذا أدلة الاستصحاب، روايات لا تنقض الشملة أو لا مو بعيد، لذا قال يحكم بذلك للاستصحاب الاستقبالي. جيد، شنو؟ لا مو احتياط، فتوى هذا يعني. اي فتوى بالتحيض. لا اصلا قال ان الوقت تحتاط يكون مراده ان تعمل عمل الصحابه وعمل الحاد. اي هذا لا لا لا لا هذا تترك إيه نعم لو انكشف بعد مضي يومين أنه لم يكن حيضا بسبب إن قطع ولو في باطن ما أكو حتى في الباطن نقاء، حينئذ ماذا ينكشف على أنه اشتباه، القضية معذورة لكنها معذورة ليش؟ لوجود حجة معذرة لها وهو الاستصحاب. ما يضربوها يوم القيامة ليش ما صليت اليومين؟ ليش تقولهم خو أنتوا قلتوا لي على أنه استصحبي جيد؟ فعليها قضاء الصلاة والصوم. وأما ذات العادة، وأما التحيض برؤيته في العادة وإن لم يكن ذات العادة، خصوصيتها هي هذه، حتى إن كان الدم صفرة في أيام العادة تحكم عليه بمن؟ بالحيضية. طب هذا شنو دليله؟ يقول دليله هو صحيحة محمد ابن مسلم اللي يرويها الحر رحمة الله عليه في الباب الرابع حديث واحد، الكليني عن علي عن أبيه، الكليني عن محمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، جميعا جميعا يعني منه علي إبراهيم بن هاشم أبو علي، جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، في أيامها يعني سنة أيام العادة، فقال عليه السلام لا تصلي حتى تقضي أيامها، يعني حتى تنقضي أيامها وغيرها. ستقضي تنقضي أو هي المرأة تتجاوز أيامها، أي مو مهم، بس واضح الدلالة واضحة. وأما الحاق، قلت أن ذات العادة إذا رأته قبل يوم أو يومين حتى لو صفرة تحكم عليه بالتحيض. إذا في أيام العادة، صحيحة محمد بن مسلم حكمت بذلك في أيامها، أما إذا رأته في غير أيامها تقدم يوم أو يومين، شنو الدليل على تحيض ذلك، الحكم بتحيض ذلك؟ قال وأما إلحاق التقدم بيوم أو يومين فلموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، الباب أربعة حديث اثنين اللي يرويها أيضا الكليني عن علي عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة اللي هو من أصحاب الإجماع عن إسحاق ابن عمار فطحي، لأجله وصفت الرواية، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في ضمن ما قال إن كان قبل الحيض بيومين فهو طبيعي. لا تقول لي هو ما قال بيوم، إذا هو بيومين هو من باب خب. يبقى عندنا المبتدئة والمضطربة. الصحابة شو الصفرة في أيام الحيض يعني في أيام العادة حيض، والسواد لكن مو الفحم في أيام الاستحاضة شنو استحاضة؟ ها ليش نستجير بالله في أيام الاستحاضة يعني فيما إذا كان بين دمين أقل من إيه هذا هو المقصود إيه هذا المقصود. وأما تحيض المبتدئة والمضطربة بالقيد المذكور يعني بما إذا كان واجدا للصفات فلإطلاق ما دل على أن دم الحيض حار أسود، ذاك الإطلاق نستفيد من عنده في باب المبتدئة المضطربة العادة العددية ذات العادة كله يمكن أن تستفيد منه. نعم تختص ذات العادة بأنه حتى لو رأته في أيامها أصفر تحكم على الأحسد. هل مسألة أولى أنه غير ذات العادة يحكم عليه نفس مسألة أولى؟ أي أحسد. إذا قلنا شنو المرأة وإذا الدم تشمل المبتدئ أو المضطرب. خب طبيعي هذا إنما يحكم عليه بالحائض كما تقدم في الكذا الأول النقطة الأولى أنه بضميمة الاستصحاب الاستقبالي لأنه هذا أول يوم تحكم عليه بالحيضية هذا متوقف على بقائه لا أقل وأن لها أن تعلم بذلك الشارع جعل الاستصحاب حجة بناء على شمول أدلة لا تنقض له للاستصحاب الاستقبالي. خب تجاوز العادة هسه إذا المرأة رأت الدم بمقدار عادتها القضية محلولة وكل ذلك الدم تحكم عليه بالحيض. لكن تارة المرأة لأجل هسه اضطراب نفسي لأجل بعد شنو كبر السن لأجل مرض نحو نستجير بالله قد ترى الدم مع أنها ذات عادة 7 أيام قد ترى أكثر أو أقل. كلامنا الآن إذا كان أكثر فهل تحكم على جميع ذلك الدم حتى في المقدار الزائد على العادة أيام العادة تحكم عليه بالحيضية أو لا بمقدار عادتها يحكم بحيضيته؟ الجواب تارة هذا الدم يتجاوز 10 فكانت عادتها 7 أيام مرة من المرات شاهدت 11 يوم وأخرى لا 7 أيام رأت أكثر لكن لم يتجاوز المجموع بأن رأت ماذا 10 أو 9 أو 8 لا تأخذك السجعة تقول أو 7 لأنه 7 هي عادت. إذا رأته وقد تجاوز عن 10 تحكم بحيضية مقدار أيام عادتها 7 والزائد على ذلك حتى لو كان بصفات الحيض شنو استحاب. وأما إذا رأته بمقدار يقل عن 10 فحينئذ تحكم على مجموعه بأنه حيض إن كان بصفات هذا هم متفق لعله عليه. الكلام إذا لم يكن بصفات الحيض هنا ما زاد على وأقل من يعني ما تجاوز لا أقول أقل لم يتجاوز 10 إذا كان يوم 8 و9 خلينا نقول أصفر فهل يحكم أيضا على وانقطع فهل يحكم عليه بالحيضية أيضا هذا 7 8 9 أو لا؟ هنا وقع الاختلاف فبعض حكم عليه وبعض حكم عليه قال إذا تجاوز الدم العادة فمع تجاوزه 10 يحكم بالتحيض بمقدار العادة حتى لو كان الزائد على أيام العادة بصفات وإلا لم يتجاوز 10 حكم على الجميع بذلك لكن بشرط أن يكون واجدا للصفات. وإذا لم يكن واجدا للصفات قال وإلا حكم على الجميع بذلك وإن لم يكن الزائد بصفة الحيض يعني حتى لو كان يوم 8 و9 أصفر وقيل باشتراطه ذلك جيد أنه يشترط أن يكون بصفات الحيض. وكل دم حكم عليه بالحيض طب هذا ما تعرفناه فيما مضى والآن أيضا نكرره كل دم محكوم عليه بالحيضية لابد أن يكون هناك فاصل بينه وبين دم آخر إذا نريد نحكم عليه بالحيضة لابد أن يكون فاصل لا يقل عن 10 أيام هذه 10 أيام شرط في الفاصل بين حيضتين. هسه هاي 10 أيام كانت نقاء أو كانت دم استحاضة حتى على مثل هذا المورد اللي نحكم عليه بالاستحاضة هذا يشمل أقل النقاء. إيش قد النقاء المقصود به؟ طهر المقصود به يعني لا يحكم عليه بالحيضية، هذا المقصود. إما سالبة بانتفاء الموضوع أو سالبة بانتفاء المحمول، إما أصلا دم ما أكو، وإما أكو دم لكن لا يحكم عليه بال جيد أحسنت. قال وكل دم حكم عليه بالحائض فالدم الثاني لا يمكن الحكم عليه بذلك بالحائض إلا مع تخلل أقل الطهر. أما أنه مع التجاوز عن العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة فلصحيحة يونس عن غير واحد. السنجي أولا السند يرويها الشيخ الحر في الباب 5 من أبواب الحديث رقم 1 يقول محمد ابن يعقوب عن علي عن أبيه، عفوا محمد ابن يعقوب عن علي علي بن إبراهيم، هو يقول عن علي بن إبراهيم أنا أختصر أقول عن علي، عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى مو عن أبيه، عن محمد بن عيسى عن يونس ابن عبد الرحمن عن غير واحد. سألوا أبا عبد الله عليه السلام، ذول الغير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته، يعني وما سن في وما شرع في وقته. سألوا الإمام عن الحيض وأنه ماذا سن من قبل الشرع في وقته، فقال عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض 3 سنن، إلى أن قال إما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحضتها وفي كذا أحصتها، في النسخة القديمة من الوسائل أحضتها، في النسخة الحديثة ولعله في ما أدري بعض النقولات لعله جيد في الكافي وغير الكافي أحصتها، بس هذا ما يأثر السترة، أي لا ذهنك الشريف لا تودي يمنى ويسرى، ما يأثر أحضتها أو أحصتها. أحضتها يعني رأت الدم فيها، هسه انتظرني هنا يتضح انه قلت ليش للتعب ذهنك. بلا اختلاط عليها، بلا اختلاط يعني ما اكو شنو اي صارت الدنيا خبص عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف ايامها ومبلغ، قال عليه السلام إلى أن قال تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها. هسه من باب هذا آخر شيء ذكر، هذا الترديد لعله من السائل، مو الإمام يقول قدر أقرائها أو قدر حيضها، لأنه ما له معنى قدر الإقراء أما هو ما لا يراد به الضد وهو القرء، لأن القرء من أو القرء من هنا أخو لا يراد من الأول الطهر ومن شنو من الطهر حتى يصير المعطوف عليه شنو مباين، لا واحد هو لأن تدع جاي تقول تدع واضح، هذا قرين على أنه المراد من القرء هنا شنو الحائض، فلعله هذا من السائل الترديد. خب نرجع إلى السند، هذه الرواية يقول فالحائض التي لها أيام معدودة قد أحصتها أو قد أحضتها، صارت عادة إلها بلا اختلاط بلا أن يصير شنو اختلاف، لا ثابت. ثم استحاضت فاستمر، استحاضت هنا أنا مو الاستحاضة، ثم استحاضت مو المقصود الاستحاضة، صاحب الوافي الفيض رحمة الله عليه ذكر بأنه استحاضة، الاستحاضة هي استفعال من شنو الحيض، يقال استحيضت فلانة واستحاضت إذا رأيه، أي استمر بها خروج الدم أيام حيضتها أو أيام حيضها المعتاد فهي مستحاضة ومستحيضة، هكذا ذكر صاحب الوافي رحمه الله. ماكو ماكو. فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها تدع الصلاة. هاي بعد شنو لازم الرواية ما أدري. استمر يصدق مع 9 أيام مسألة التعبير. لعله شنو بقرينة روايات أخرى يحتاج هنا إلى تطعيم كما تقول يحتاج إلى تطعيم. هذا مع عدم التجاوز لما نقف عنده شنو إذا تم يصير قرينة على إذا تم. خب سند الرواية قد يخدش فيه من جهة أنها مرسلة لأن الوارد فيها عن غير واحد وغير واحد هذا ما معين منه هذا الغير الواحد فإذن هي مرسلة ولا نعني بالإرسال إلا ذلك. الجواب أنها موضوعا وإن كانت مرسلة إلا أنها من حيث الحكم بحكم المسند. لماذا؟ ها من إما من جهة أن غير واحد هم يصدق على الواحد واضح لكنه المنصرف من عنده وإن كان عقلا يصدق على لكن هذا اصطلاح دارج لما نعبر على الثلاثة فما زاد. أنا أريد أن أحكي شوية أكثر ولو من جهة قد يقال سألوا ما قال سأل لو كان يريد الذين كان يقول سأل ما يقول سألوا زين ولو لكن هذا ترى مو فرد مسألة لأن في رواية إذا ما بيها سألوها ما مشيها اي هذا فرد استهنانا لهذه الرواية شنو هذه خصوصية أنه ورد فيها سألوا فتصير قرينة على أن غير واحد شنو لكن احنا هذا نريد السؤال الآن هاي الفكرة نريد نطبقها بشكل عام حتى لو ماكو سألوا يعني حتى عن غير واحد قال عليه السلام اي فهذه مثل هذا التعبير يمكن أن يقال بأنه لا بد من غض النظر عن جهة الإرسال فيه من جهة ماذا إرادة الثلاثة فما زاد ومن البعيد جدا أن شنو يكون شوف شلون جاي أتكلم أن يكون الثلاثة كلهم شنو ضعاف بحسب الاحتمال لأن لما تجي إلى مشايخ يونس إذا كانوا مثلا مليون ممكن لعله الثلاثة شنو ضعاف أما إذا كانوا أفرض 20 الاحتمال بحساب يقل وخصوصا إذا لاحظت أنه يونس يجي 3 مشايخ ضعاف ينقل عنهم مع أنهم ضعاف في نظره مو هذا اللي معاصر شخص وشيخه زين ما يعرف حالته شوي هنا بعيدة يعني علي ابن إبراهيم لما يكثر الرواية عن أبيه تجي تقول والله ما معلوم أن علي يدري ما يعلم بوثاقة أبيه لعله شنو جاهل بوثاقة أبيه يصير فهنا نعم ماذا سألت كل يوم رايح سلام عليكم عندك رواية جديدة أي يعني بعيد أنه ثلاثتهم مضافا إلى أن يونس أيضا من أصحاب الإجماع لأنه الكشي رحمة الله عليه زين ذكر على أنه أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن 18 مو 6 من أصحاب الصادقين و6 من أصحاب الصادق عليه السلام و6 من أصحاب الكاظم وعد من جملة من عد من أصحاب الستة الأخيرة أصحاب الإمام الكاظم والرضا يونس ابن عبد الرحمن جيد بس عبدنا صحيح كل الرواة سهل شلون؟ يعني مبنى انه هذا الاستفاده من الكشف اصحاب كل الروايات اللي ولدوا بها. اي اي اي اصحاب الاجماع، اصحاب الاجماع بعد اصحاب الاجماع هم ذول ال 18. هسه لعله في سته من الستات اكو شنو ابدلوا فلان مكان فلان. اي ومضافا الى ذلك بعد شطري كم مضاف هذا؟ خلصت السطر امتلأ. مضافا الى ذلك الساعة اذا قلبك الشريف تقول يلعب هذا مين يونس تشو مين هذا سند اجمعت العصابة على تصحيح خسن لا اقل هو جاي بنظره هذا ثقة او لا ها؟ لا اقل هو بنظره الكشي ثقه لو لا اجماع معك يلا ولا من يذكر لك اجماع ولا اقل هو شنو يراه ثقه وهو من المتقدمين او المتاخرين حتى تقول يا ابن رايه ما معتبر هو متقدم اسبق منين من الشيخ الطوسي لان هذا اختيار معرفه الرجال اللي هو نقول رجال الكشي هذا شنو هذا هذا مو كل رجال الكشي ما اختاره منه الشيخ الطوسي ما وصل الظاهر كله ما أدري إحنا ما واصل الناس قدر متيقن كله ما واصل له واختار قول كذا والأصل همات عندما يدعي وثاقة شخص أنه عن حدس لو عن حس فأنت لازم تمشيها لا تصير صعب. قال ولا تضر رواية يونس عن غير واحد إما لأنه يونس من أصحاب الإجماع وبينت كيف وتنزلت قلت الساعة حتى لو ما قدرت تثبت أنه من أصحاب الإجماع من طريق أنه لا أقل الكشي نستفيد من عنده تصريح بوثاقته لا أقل من 18 الكشي نقدر نكتب وثقهم الكشي إذا ما نقدر نقول وثقهم الجميع وثقهم الكشي ما ما منه لا يونس لا من أصحاب الإجماع فلما يصح ما يصح إذا أنت صححت إلى يونس غمض عينك بعد بينه وبين الإمام منه غمض شو أصحاب الإجماع شنو مقصود إذا صار البناء أنه ما بعد يونس هم نبحثهم قلت صار إحنا ها أنا ها ها ها اللي تقولوا لي على أنه هذا لا أنا يعني هذا الطريق اللي ذكرته لتوثيق شنو يونس هذا يا صباح أحسنت. ولا تضر رواية يونس عن غير واحد إما لأنه من أصحاب الإجماع أو أن أقل ذلك ثلاثة أقل ذلك ذلك ياهو غير واحد تعبير اصطلاع غير واحد ثلاثة وأنا طعمت بيمن خصوصية لهذه الرواية سألوا إلا إذا تقول هذا احتراما للثنين قال سألوا هذا خلاف الظاهر. ولا يحتمل اجتماعهم هذا طعمهم أيضا ولا يحتمل اجتماع هؤلاء الثلاثة اللي هم أقل عدد يراد من تعبير غير واحد اجتماعهم على الكذب خصوصا مع افتراضهم من مشايخ يونس. وإما أنه مع عدم التجاوز يحكم على جميعه يعني يوم احنا فرضنا شنو الثامن والتاسع فرضنا عادتها سبعة يحكم على جميعه بذلك يعني بالحيضية وإن لم يكن بالصفات فلقاعدة الإمكان المدعى عليها الإجماع والتصيد من الروايات القائلة إن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وحيث فرض عدم التجاوز إذا كان متجاوز العشرة بعد ما يمكن ليس ولو لأجل تلك اللي قرناه عن غير واحد قال ما زاد على أيام العادة هذا ليس بحيض بعد لا يمكن أن يكون حيضا لكن حيث فرض أنه غير متجاوز إذن ممكن حيض ممكن استحاضة قاعدة الإمكان المجمع عليها والمتصيدة من الروايات تقول ما دام هذا دم ويمكن أن يكون حيض فهو محكوم بالحيضية وحيث فرض عدم التجاوز فبالإمكان ذلك إمكان أن يكون حيض فيحكم عليه بالحيضية. حيضية. هذه قاعدة الإمكان، هنا استدل عليها بأنها من القواعد المجمع عليها. إذا تم الإجماع حلو. هو سأت هو هو لا هو شو يقول؟ يعني مو رواية أخو، أنت جاوبت بعد. يعني ما أكو سلة تضرب كمبيوتر وتلقى لك شنو بالروايات أنه شنو كله ده من هذا، ماكو متصيدة من الروايات. هسه شنو الروايات التي يمكن أن يستفاد منها؟ هذا في الأبحاث المطولة في تقريرات الفقهاء موجود، لكن لما ترجع لها ترى ما أكو دم يمكن أن يكون كذا. لا، صيدنا مين من تعابير أخرى، أي نريد نخرج بهذه الحصيلة. فأقوى دليل إذا أمكن شنو هو؟ لأن التصيد ما معلوم، أنا خوش صياد ومخص صياد ما أدري، لكن إذا إجماعكو كل شيء. ولذا هذه ما معلوم ثبوتها. إيه لا ما معلوم ثبوتها، هذا بعد نظر الفقيه. إجماع يقدر وايا أكو، أنت تلقاهم يقول للإجماع يجي الثاني يقول لا هذا مو إجماع تعبدي، إما يخدش بالاتفاق في صغرى الإجماع أنه ماكو أصلا اتفاق لوجود المخالف، وإما إن هناك كان هناك اتفاق إلا أنه محتمل. أنت تقول أكو روايات يمكن التصيد منها، فلعل الذي ذكر ذلك يعني سألت أنتم لي من خلال آرائكم أنا أريد أن أكتب على الصبورة شنو أجمعت خب من ما أخذ من الشيخ ومن الشيخ ومن السيد من وهكذا. خب إذا هذا الإجماع مرة أقول وين على كيفكم سمحت السيد يخالف شنو، وين إجماع اتفاق؟ هذا نقاش صغ خدشة من حيث الصغر. ومرة لا أتكلكم ترفعون إيديكم وتقولون إيه إحنا متفقين على أنه شنو هذا الدم ما دام يمكن أنه خب أجي أقول على أنه أنت قولكم كاشف عن المعصوم واتفاقكم بما هو اتفاق ليس حجة. هذا من الرادو حجة المخالفون، لأنه أساس شسم قائم على، وإن لم يكن هو اتفاق لذا قالوا بأنه شنو حجة الإجماع اتفاق أمتي ما أدري كذا اجتماع أمتي. خب على كل حال، فأنا لما أجي ما أقدر لا أستطيع أن شنو أناقش من حيث الصغرى، لأن الجميع أراهم شنو رفعوا أيديهم صوبوا هذه القاعدة. أخدش من ناحية أخرى أقول على أنه أنت دليلك سيدنا شنو، ليش تذهب إلى هذه القاعدة كل دم يمكن أن يقول والله مو أكو رواية صيدت من عدة فلان أكو رواية. إذن هذا صار إما مدركي لا أو لا أقل، فلا يكون مثل هذا الاتفاق والإجماع كاشفا عن موافقة المعصوم. خب وأما وجه القول الآخر، مو احنا قلنا هذه ذات العادة اذا رأته ولم يتجاوز يوم الثامن والتاسع ان كان بصفات الحيض يحكم على عليه بالحيضية زين، واذا لم يكن كذا بلي لا يحكم عليه بالحيض. هناك قول يقول لا يحكم عليه بال ما دام لم يكن واجدا للصفات، هذا يوم ثامن تاسع. خشن الدليل أنه إذا لم يكن واجدا كان أصفر لا يحكم عليه بالحيض، وبعد هذا ما يتجاوز العشرة. الجواب عدنا إطلاق يقول الصفرة ماذا في غير أيام العادة ليست من الحيض، وهذا صفرة صفرة وجدانا ليست من أيام العادة أيضا وجدانا، لأن عادتها كم؟ سبعة، هذا يوم ثامن وتاسع، فإذا الإطلاق يشمله. ما قالت تلك الروايات الصفرة في غير أيام العادة ليست حيضا شنو إن ما أدري كذا، مطلق يعم مثل هذا المورد. قال وأما وجه القول الآخر فهو أن الدم ما بعد العادة، ما بعد السابع، اليوم السابع يعني يوم ثامن وتاسع، ما دام لم يكن بالصفات فهو مشمول لما ورد من أن الصفرة في غير أيامها ليست بحيض، كما في صحيحة محمد بن مسلم اللي قرأناها، محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل أول ما دخلنا، حيث ورد فيها قال لا تصلي حتى تقضي أيامها، هاي ذكرنا أكو تتم إلها الصحيحة، وإذا رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت. طبيعي الإمام ما فارضها استحاضة كثيرة أو كذا، قابلة للتقييد من هالناحية، مو مهم. سؤال شيخنا، هاي الروايه تقول الصفرة في غير ايامها ليست بحيض، الا تنقض تلك القاعده المتصيده؟ يا اللي هي كل يمكن ان يكون حيض لا يمكن، صفرة حبيبي صفرة، ذاك اذا واجد للصفات، واجد للصفات يمكن ان يكون حيضا، ذاك دم اسود، ايوه اسود، تقول اسود، تقول واجد للصفات، يجي بالاصطلاح هسه اسود احمر عبيط دم واجد للصفات، حينئذ شنو نقول؟ هذا يمكن ان يكون حيضا. والا الصفراء هذا الشارع لازم يتدخل ويقول هذا، والا شنو رايك؟ والا شنو رايك؟ اول ما تجد المبتدئه دم اصفر، وهي قاعدة الإمكان، بعد ما يريد احنا التفصيل هاي شنو، قلت من أول بالرسالة اكتب إذا مؤمن بالقاعدة قل كل دم تراه أصفر أحمر أخضر كذا ما أدري شنو، بعد هذا ما دام يمكن صح لو لا؟ نستطيع أن نقول هنا أن هذان القاعدة مع الرواية غير متعارضتان أصلا، هو انا ما جاي اقول لك ما متعارض، انت جاي تقول مو تتعارض، اقول لك لا ما يتعارض، ذاك اللي قاعه الامكان تقول اذا احمر، وانا اقول متعارض، هاي اصحاب القول الاخر نحن نقول لهم هذا الدم الذي رايته على السبعه كان اصفرا ام كان دما بشرائط الحيض؟ اذا كان دما بشرائط الحيض تشمله القاعده المتصيده، اذا لم يكن دما بشرائط الحيض كان اصفر تشمله الروايه التي عندكم. ها يعني تيجي تقول على انه هؤلاء راوا بان قاعده الامكان تشمل حتى الاصفر فلذا حكموا، بينما هي موجهه الدم احسن. لا انا ما اريد ان ترى اجزم بهذا، لا اريد اقول ان اذا واحد يريد يتكلم لازم نرد همات، هوش يقول انا دليلي هذا، وعندنا قاعدة الإمكان وعندنا هذه الروايات المطلقة، فالجمع بينها يقتضي بأن نحمل قاعدة الإمكان على ما إذا كان واجدا للصفات. أي هذا وجه، وجه لكنه تام متام شيء آخر، وجه يعني من أراد أن يقول الأصفر الصفرة في الثامن والتاسع مع عدم التجاوز حيضان، إيش لازم يتمسك؟ هو مو بالإطلاقات، يتمسك بمن؟ لأن الإطلاقات ضده، لازم يتمسك بقاعدة الإمكان، وتصير قاعدة الإمكان مقيدة لمن؟ لهذه الصفرة في غير أيام العادة. يعني إيش راح يصير؟ الدم الصفرة في غير أيام العادة استحاضة إلا إذا كانت بعد العادة ولم، مو ابتداء شهدت صفرة، لا بعد العادة ولم يتجاوز، فمثل هذه الصفرة معنا مشمول للإطلاق إلا أنه قاعدة الإمكان تجي تخصص، هاي الصفرة في أيام ذات في غير أيام العادة تشمل الصفرة الابتدائية، تشمل الصفرة يوم الثامن والتاسع ومع التجاوز، تشمل الثامن والتاسع مع عدم التجاوز، فكل هذه الإطلاق يشملها صحيح أو لا؟ لأنها صفرة في غير أيام العادة. خب إذا أنت مؤمن بالقاعدة والقاعدة تقول لك حتى لو صفرة تحكم عليها بالحيضية، لكن وين؟ خب كل موريد المبتدئ والكذا هذه لازم صفات الحيض، هذه خصصت القاعدة بها المجمع، هي تجي هاي القاعدة هم في مورد آخر تخصص هذه الروايات، إذا أنت من مؤمن بذلك فتجي تصير عندنا المطلقات هكذا، بعد أن كانت الصفرة في غير أيام العادة استحاضة بشكل مطلق، تجي هاي القاعدة وتقيد تقول النتيجة تطلع الصفرة في غير أيام العادة استحاضة إذا لم تكن هذه الصفرة في اليوم الثامن والتاسع، وأما إذا كانت في الثامن والتاسع ولم يتجاوز العشرة فهي وإن كانت مشمولة للإطلاق لكن بقاعدة الإمكان شنو يصير تقييد. حكيت هواي. خب قال وأما ولإطلاق كما في صحيحة محمد بن مسلم، ولإطلاق ما دل على أن دم الاستحاضة أصفر كما في صحيحة حفص بن البختري، هذا في الباب 3 حديث 2 عن كليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص البختري، هكذا الرواية أقرأها ما موجودة هنا. دخلت على أبي عبد الله عليه دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، تلك الرواية التي شهدت المرأة بأنه لو كان المسؤول كذا، ها الرواية أعيدها. قال دخلت امرأة دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره، فقال لها عليه السلام إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع ودم الاستحاضة أصفر بارد. لأن شنو فخرجت وهي تقول والله لو كان امرأة، يعني هذا المسؤول لو امرأة ما زاد على هذا ما كان أكثر يتكلم ويوضح، هل قد وضح الإمام سلام الله عليه؟ فهذه هم مطلقة. الفرع الأخير اسمحوا لي سريعا، وأما اعتبار فصل أقل الطهر فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، هذه همات الواردة في الباب 11 من أبواب الحيض، حديث الكليني عن علي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام لا يكون القرء في أقل من 10 أيام، فما زاد أقل ما يكون 10 من حين تطهر إلى أن ترى الدم طبيعي وغيرها. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.